ويوم من الشعرى يذوب لعابه، أفاعيه في رمضائه تتململ. نصبت له وجهي ولكن دونه ولا ستر إلا الأتحمي المرعبل. وخرق كظهر الترس قفر قطعته، بعملتين ظهره ليس يعمل. ترود الأراوي الصحم حولي كأنها عذار عليهن الملاء المذيل. ويركدن بالآصال حولي كأنني من العصم أدفى ينتحي الكيح أعقل.